بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته. تعلق هذا الباب بما قبله من أبواب الأمر المعروف النهي عن المنكر وأبواب الحدود عموما، أن الأمر المعروف النهي عن المنكر يقتضي الاطلاع في كثير من الأحيان على عورات المسلمين، والأصل في هذا أن يكون الأمر والنهي بحيث لا يهتك ستره ولا ينشر منكره طالما لم يفعله علانية. ولا شك أن ستره ما أمكن في باب الحدود عموما هو الأصل المشروع، وكذلك لا يجوز أن يتتبع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عورات الناس وما استتروا به، فلا يتجسس لمعرفة المنكر أو بزعم أنه يبحث عن المنكر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان من أمر يخشى إذا لم يبحث عنه أن تفوت حرمة لا يمكن استدراكها، كمن علم أن رجلا قد خلى برجل ليقتله أو امرأة ليغتصبها، وإذا لم يبحث فاتت هذه الحرمة وأدرك القاتل أو المغتصب غرضه، فهنا يجوز أن يبحث ويعني ينظر ويتتبع حتى ينقذ من يمكن إنقاذه من المسلمين، لكن الأصل أن ما استتر به الناس فإنه لا يتجسس عليهم فيه ولا يبحث عنهم. وإذا اطلع الإنسان على منكر من أخيه فإذا كان من ذوي الهيئات لا يعرف عنه تكرر ذلك وليس بمعلن بمنكره فستره أولى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن أتى بماعز: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. وإنما هو الذي دفعه إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعترف على نفسه بالزنا علانية، والنبي عليه الصلاة والسلام رغبه في الستر وقال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. ستر المسلم والستر عليه يشمل ستر العورات الظاهرة بكسوته وتغطية العورة ما أمكن، وكذلك الستر على عوراته الباطنة، بمعنى ما يكره أن يطلع عليه من الأحوال والأقوال والأفعال وما كان من معصية في ذلك أو منكر، فإذا ستره ولم يذيعه في الناس ولم ينشره دخل في الستر على المسلم. والتنفيس عن الكرب بمعنى التخفيف عنها والتهويم منها وتفريجها، كل ذلك من التنفيس. والكربة الأمر الشديد، فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا جازاه الله عز وجل من جنس عمله أفضل مما فعل، يعني ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل والثواب أضعاف ما عمل الإنسان، هذا من فضل الله وسعة جوده سبحانه وتعالى. وقال في الستر مبالغا في فضله: ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا الستر محبوب إلى الله عز وجل، يستره الله في الدنيا ويستره الله في الآخرة، يستره فلا يفضحه في الدنيا ولا يكشف عورته، فاستره في الآخرة يقرره بذنوبه ويغفرها له، ويقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاونة المسلم الله عز وجل يكون في عون العبد الذي يعاون إخوانه على قضاء مصالحهم الدينية والدنيوية، فمن كان في حاجة إخوانه فالله عز وجل يعينه، الله في عون العبد، الله يكون في عونه في معاونته، الله سبحانه وتعالى هو المستعان، ومن أعانه الله عز وجل قضيت حاجته، فالله في عون العبد، يكون في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أراد أن يكون الله عز وجل في معاونته على قضاء مصالحه فليبحث عن حاجة من حاجات المسلمين أو حاجات واحد منهم دينية كانت أو دنيوية، فيسعى في قضائها ويكون في معاونة أخيه في قضائها طالما كانت من البر والتقوى، لقول الله وتعاونوا على البر والتقوى، أو كانت من الأمور المباحة التي يحتاجها المسلم. فإذا عاون العبد أخاه المسلم على قضاء حاجاته فإن الله عز وجل يكون هو سبحانه وتعالى في عونه في قضاء حاجته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر، وهو أصل من رواية ابن عمرو أولا. لا يظلم المسلم أخو المسلم أخوة الإسلام، هذه الرابطة التي يؤسس عليها المجتمع المسلم، الأخوة في الله سبحانه وتعالى التي تقتضي الحب والودة، وهي أخوة من أجل توافقهم في الدين واجتماعهم على طاعة الله عز وجل. لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه بنفسه ولا يسلمه إلى عدوه الذي يظلمه. فالمسلم لا يسلم أخاه بل يدافع عنه ويتقي أن يصيبه الأعداء بسوء. فسبحان الله، من فرح بأذية الكفار للمسلمين أو حثهم على أذيتهم قد خرج عن أخوة الإسلام، قد حكم على نفسه أنه خارج هذا الجسد الواحد الذي يسلم المسلمين إلى أعدائهم، الذي يتبرع بتسليم المسلمين إلى الكفار والمنافقين الذين يسومونهم سوء العذاب، فهو قد حكم على نفسه أنه خارج عن أخوة الإسلام، خارج عن الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان هنا تامة بمعنى وجد. من كان في حاجة أخيه، من كان أي من ولد في حاجة، يعني أولد نفسه فيها، فالله عز وجل يكون في حاجته في قضاء حاجته. هنا قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. فهذا ستر ظاهر يحتاجه المسلم، وستر باطن عن ذنوبه، ستر أن يستر الله ذنوبه عن الناس فلا يفتضح في مقام يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن دخير أبي الهيثم كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داعي لهم الشرط الشرط ليأخذوهم، قال لا تفعل وعظهم وهددهم، قال إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داعي لهم الشرط ليأخذوهم، فقال عقبة ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة فكأنما استحيا موؤودة في قبرها. رواه أبو داود والنسائي بذكر القصة وبدونها، وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ رجال أسانيدهم ثقات، ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلافا كثيرا ذكرت بعضه في مختصر السنن. الشرط هم أعوان الولاة والظلمة، والواحد منهم شرطي، والشرطي أصلا معاون الإمام أو معاون الوالي، ولكن لما كثر الظلم منذ العهود الأولى صار هذا كثيرا ما يستعمل في أعوان الظلمة حتى منذ العهود الأولى. الذي يظهر أنهم كانوا يشربون الخمر سرا ولا يجهرون بذلك، فأراد دخير أن يأتي لهم بالشرط ليأخذوهم لأنهم لم يستجيبوا للوعظ بعد أن نهاهم، فأمره عقبة أن يكرر عليهم الوعظ وأن يتهددهم وأن لا يأتي بالشرط ليأخذوهم لأن ذلك من ستر العورات، إلا أن من علم أنه يتعدى ضرره ويزداد فساده فلا يمنع من أن يؤتى له بالشرط أو بمن يمنعه من فساده كتجار المخدرات مثلا الذين يفسدون الشباب ويضيعون الرجال والنساء بنشر هذه المخدرات والفواحش، فالإبلاغ عن مثل هؤلاء لمنع فسادهم المتعدي مشروع، وأما من يرجى استجابته مع الستر عليه فالأولى الستر. وعن يزيد بن نعيم أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبه كان خيرا لك. رواه أبو داود والنسائي. قال الحافظ ونعيم هو ابن هزال يزيد بن نعيم أن ماعزا نعيم ابن هزال، يعني يزيد الراوي يروي يخبر عن جده، قيل نعيم لا صحبة له وإنما الصحبة لأبيه هزال، وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال أو هزال لو سترته بثوبك ما رواه أو ضد غيره عن محمد ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وروى في موضع آخر يزيد بن نعيم ابن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. وذكر الحديث وقصة رجمه واسم المرأة التي وقع عليها ماعز فاطمة، وقيل غير ذلك، وكانت أمة لهزال أو لهزال. وعن مكحول أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أتى مسلمة بن مخلد فكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فآذن له فقال إني لم آتك زائرا ولكن جئتك لحاجة، أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم من أخيه سيئة فسترها فستر الله عليه يوم القيامة؟ قال نعم، قال لهذا جئت. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. هي قصة مشهورة أن عقبة سافرا طويلا لمسلمة لكي يشافهه بهذا الحديث ويذكره به، فلما سمع يعني صوته بالباب، خرج ليستقبله يجر ثوبه مستعجلا احتفاء بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الحديث وصرف راجعا. عن رجاء بن حيوة قال سمعت مسلمة بن مخلد رضي الله عنه يقول بين أنا على مصر فأتى البواب فقال إن أعرابيا على الباب يستأذن، فقلت من أنت؟ قال أنا جابر بن عبد الله. قال فأشرفت عليه فقلت أنزل إليك أو تصعد؟ قال لا تنزل ولا أصعد، حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه. قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمن العورة فكأنما أحيا موؤوده فضرب بعيره راجعا. رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي سنان القسملي وثقه ابن حبان. أبو سنان القسملي وثقه ابن حبان وابن خراش في رواية وضعفه أحمد والبخاري، وفيه طلحة بن زيد وهو ضعيف، وفيه له إسناد آخر فيه أبو معشر أخف ضعفا من طلحة وله شواهد. وهذا رحل فيه جابر شهرا رضي الله عنه، شهرا ذهابا وشهرا إيابا. جابر من أهل المدينة فرحل من المدينة إلى مصر في الرحلة في طلب حديث واحد، شهرا ذهابا وشهرا إيابا. سمع الحديث وانصرف، قال له أنزل أم تصعد؟ فقال لا تنزل ولا أصعد، اللي عنده حاجة ينتهي منها مباشرة، يريد شيئا قضى حاجته انصرف. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا يشمل كما ذكرنا العورة الظاهرة، يدخل في ذلك من يسنون السنن القبيحة في كشف العورات، أعني مصممي الأزياء الذين يسعون إلى أن تكشف عورات المسلمات، فإن هذا كشف لعورة المسلم والمسلمة، لأن المرأة إذا كشفت عورتها فقد كشفت عورة أبيها وأخيها وزوجها وابنها، لأن كل هذا داخل في العورات. وكذا كل من ينتهك عورات المسلمين أو لا يعبأ بسترها وربما أمر بكشفها في غير موضع حاجة، نسأل الله العافية، وهذا أمر عظيم الخطر، يفضح يتسبب في فضيحة صاحبه عند الله عز وجل ويفضحه الله في بيته. وأما العورات الباطنة فهي كذلك، من اطلع على معصية أو ذنب أو أمر يسوء المسلم فهذا من ستره ستره الله عز وجل، ومن كشفه ونشره في الناس وفضحه بين إخوانه فإن الله عز وجل يفضحه في الدنيا والآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال فيه يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. ولذلك الذين يهتمون بعثرات الناس وأخطاء العلماء والدعاة وطلاب العلم وينشرون هذه الأخطاء وغايتهم في الحياة فضيحة الناس، ف فضلا عن سبهم وشتمهم بما هم منه أبرياء، كل هؤلاء فيهم شيء من النفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء ممن أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لم يدخل الإيمان إلى قلبه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. قال لا تؤذوا المسلمين، أذية المسلم أمر شديد عند الله عز وجل طالما أذاه بغير حق. قال ولا تتبعوا عوراتهم، تتبع السيئات، كمن يجلس مثلا يسمع الخطبة فيظل يحفظ الأخطاء التي يقولها الخطيب أو المدرس، وكذلك يقرأ الكتاب فيبحث عن الزلات وقد لا يوفق ولا يجد شيئا من ذلك فيتهم بالباطل والعياذ بالله. فهذه أذية للمسلمين، وتتبع لعورات السيئات لما يحب المسلم أن يكون مستورا، فإن الله عز وجل يتبع عورة هؤلاء حتى يفضحهم سبحانه وتعالى، ولو كان الذنب الذي فعله في جوف الرحل، يعني لا يطلع عليه أحد ولا يظهر لأحد، فإن الله سبحانه وتعالى يتتبع عورته حتى يفضحه وينشر هذه السوءة وهذه العورة. وانظر إلى قول ابن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. كم يعظم المسلمون الكعبة ويهملون حقوق المسلمين وحرمات المسلمين، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، أمر عظيم. يعني هذا القول من ابن عمر رضي الله تعالى عنه له حكم الرفع، والله أعلم وأعلم، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود عن سعيد بن عبد الله بن جريج عنه، ورواه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح، وصححه الشيخ الألباني أيضا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن معاوية قد يلي بعض الأمور، فقال له إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم، نهاه أن يتتبع عورات المسلمين وزلاتهم، إن ذلك يؤدي إلى فسادهم أو على وشك الفساد أو كدت تفسدهم. وعن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معدي يكرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الغيبة في الناس أفسدهم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. قال الحافظ جبير بن نفير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدود في التابعين، وكثير بن مرة نص الأئمة على أنه تابعي وذكره عبدان في الصحابة، وعمر بن الأسود عنسي حمصي أدرك الجاهلية وروى عن عمر بن الخطاب ومعاذ وابن مسعود وغيرهم. الأمير خصوصا منهي عن تتبع زلات الناس، وليس أن يبحث أو يكون جهازا للبحث عن عورات الناس وجمع سوءاتهم وسيئاتهم، فضلا عن التنقيب على ذلك من وسائل غير المشروعة بالتجسس أو أذية الناس حتى يخبروا بما عندهم، فإن ذلك من تتبع العورات، وهو يؤدي ومن تتبع ابتغاء الغيبة في الناس ويؤدي إلى فسادهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أجهزة التجسس والتنصت أفضع من ذلك. ها؟ تحدث كيف تكون تتبع عورات السلف في فسادهم. هذا الأمر يجرئ الناس إذا افتضحوا وعلم حالهم يجرئهم على مزيد من الفساد، وإذا علم هذه الأخطاء والخطايا دفعهم أيضا إلى المداهنة في الدين. وكم من إنسان تعرف له زلة وخطيئة فيستغله خصوصا مع أهل الفساد من الأمراء، يذلونه بذلك حتى يكون تابعا لهم فيفتري على الله الكذب، وربما يكون من العلماء أو الدعاء أو نحو ذلك فيحصل فساد عظيم. هل يستر الزوج على أهله إن وقعوا في المعاصي؟ لكن لا، نعم يستر عليهم لعموم الأدلة، لكن لا يكون ديوثا، بمعنى لا يقر الفحش في أهله، لا يتركها تفعل الفاحشة ويقول أستر عليها، ولكن إذا كانت تابت وامتنعت وتركت المعاصي ستر عليها. هل يجوز للوالد أن يفتش في حقائب أبنائه أو تليفوناتهم؟ الأصل أن لا يفعل ذلك، وهذا مراعاة لعموم أدلة الستر، إلا إذا ولد قرائن تدل على حرمة، وجود حرمة يفوت استدراكها، كما ذكرنا في أول الكلام أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يجوز في التجسس إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على وجود أمر محرم يفوت استدراكه إذا لم يبحث. فالأصل أن يبحث، لا تفقدهم الثقة في التي بينك وبينهم، لكن إن وقع أمر يدل على وجود محرمات وأنت مسؤول عن منع هذه المنكرات فيجوز في هذه الحالة البحث. إذا كان مرتكب المنكر صغيرا يمكن أن يوعظ ويذكر وهو في سن التربية، فليبدأ بذلك أولا، فإن لم يمكن فيصح أن يبلغ من له عليه ولاية لأنه أمكن في منعه من المنكر. تشن إذاعة القرآن الكريم وبعد القناة الفضائية حملة على النصارى في هذه الأيام، خير وبركة، رحمة من ربنا. يقول ما الداعي وراء ذلك؟ كثرة فجورهم وزيادة عتوهم وتكبرهم وإفسادهم للمسلمين والمسلمين على المسلمين والمسلمات، وتعاونهم على يعني مع أعداء الإسلام على المسلمين. ذوي الهيئات يعني إنسان له جاه ومنزلة وقع في زلة مرة، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، إنسان له هيئة وجاه ومنزلة وقع في خطأ نادر. يقال أولا، تقال عثرته أولا، إذا تكرر ذلك فعند ذلك يبين ويحذر، لكن إذا كان الأمر سرا أقيل ولم يفضح. يقول أعطيت صديقا نقودا على سبيل الأمانة فاستثمرها دون علمي فربحت، لما طلبت أمانتي قال إنها ربحت وإن الربح من حقي هو، لأنه كان سيتحمل خسارة إن حدثت. هل كانت قرضا أم أمانة مودعة؟ إن كانت مودعة لدى هذا الشخص فقد أساء وأثم حين استعملها في المضاربة في الربح، لأنها لم تكن قرضا وإنما كانت وديعة عنده، وأكثر العلماء يقولون الربح لصاحب المال ولا شيء لهذا الذي عمل في مال غيره بغير إذنه، وإن جعلوها مضاربة كما فعل عمر رضي الله عنه فهو الأولى. فيقتسمان الربح. نقول بهذا وصف.